في الفرقة اللي كانت معاه حوالين دمشق. خالد بن سعيد بيدخل الموقعة ديت بأحاسيس مختلفة عن أي جندي تاني. اتغلب هو كقائد قبل كده هنا من كام شهر، الآن يريد أن يكفر عن خطأه. احنا قلنا موقعة مرج الصفر الأولى كان فيها أخطاء عسكرية من خالد بن سعيد أدت إلى الهزيمة التي حدثت، هي مش كانت هزيمة كبيرة لكن الجيش المسلم اتغلب في الموقعة، فيريد أن يكفر عن هذا الخطأ الذي فعله، فقاتل قتالا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، وانتهى القتال باستشهاده رضي الله عنه. جميل قوي قوي ان هو يستشهد في نفس المكان اللي حصل فيه مشكلة قبل كده، فيجي بعد كده عايز يكفر عن الموضوع ده هو، فيحقق الجهد الكامل الذي يصل به الى الموت في سبيل الله عز وجل. من اروع الامور الحالة قرأتها ان انا اجد استشهاده في نفس المكان اللي اتغلب فيه قبل كده، وكأنه راجع لنفس القضية وعنده مهمة في دماغه مش قادر ينساها، ان انا ما يبقاش اسمي مربوط بهزيمة، لا انا اسمي مربوط بانتصار في مرج الصفر الثانية وباستشهاد في مرج الصفر الثانية. شيء جميل. الاجمل من كده حاجة تانية غريبة جدا خاصة بخالد بن سعيد برضو، شيء عجيب. خالد بن سعيد في الليلة اللي قبل مرج الصفر الثانية كان بيتجوز. سبحان الله، في أرض الموقعة كده وفي القتال وفي الزنقة اللي احنا فيها ديت والاضطرابات، عايشين حياة عادية جدا جدا، حياة عادية، بيتجوز وبيعملوا له عرس وبيباركوا له. ليلة المعركة، ليلة مرج الصفر، كان بيتجوز. كان بيتجوز مين؟ كان بيتجوز أم حكيم بنت الحارث ابن هشام رضي الله عنها. أم حكيم ديت امرأة من كرام الصحابيات، يعني أم حكيم كانت زوجة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وهي التي دعته للإسلام. لو تفتكروا قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل، كان أم حكيم هذه لها دور في إسلام، أسلمت قبله ودعته للإسلام، وبعد ما انفر من مكة أيام الفتح الإسلامي، فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة، ورجعت به فعلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبقى من المجاهدين في سبيل الله ومن كرام الصحابة رضي الله عنه وأرضاه عكرمة بن أبي جهل. ثم استشهد عكرمة بن أبي جهل في أجندين، رجعوا لها برضو، اتكلمنا عليها في فتوح الإسلامية للشام أيام أبو بكر الصديق، استشهد عكرمة بن أبي جهل، وعاشت مع الجيش الإسلامي، كانت رايحة الفتوح الإسلامية مع جوزها اللي هو عكرمة بن أبي جهل، واستشهد عكرمة، فضلت موجودة في الجيش وانقضت عدتها، وبعد ما انقضت العدة اتجوزها خالد بن سعيد. اتجوزها امتى؟ اتجوزها ليلة ما هيموت تاني يوم، اتجوز ليلة. وعلى فكرة في حوارات بينهم عجيبة جدا، ف بتقول له في الحوار قبل ما يتجوزه وهو بيخطبها، قالت له طب نخلص الموقع الاول، الجيش الرومانيه جايه، قالت له طب نخلص الموقعه اللي جايه ديت وبعد كده نتمم الزواج. قال لها والله انا اشعر ان انا مش هكمل، فطلع لي منين الجواز. غريب جدا، يعني انا حاسس، هو خالد بن سعيد بيقول لها انا حاسس ان انا بكره هموت، طب لو انا بكره هموت اتجوز النهارده؟ وهي تقبل الجواز وعارف انها هموت بكره، او حاسس ان هو طب نستنى نشوف بدل ما ابقى ارمله تاني بعد عكرمة بن ابي جهل. قالت له لا، اذا كنت حاسس انها هموت نتجوز. اه والله طبعا مش فاهمين حاجه، معايير مختلفه خالص، ان احنا حسابات عندنا الواحد بيتجوز خلاص بقى، يعني هو دي جوازه العمر، فحزب ده ورا الثانيه ورا الثالثه، تلاقي الشاب وصل 30 سنه 35 سنه 40 سنه لسه مفكر في الجواز، لسه بيظبط اموره. يعني ده عادي جدا، بيتجوز وبيستشهد وزوجته بتتجوز واحد ثاني من المسلمين، الامور بسيطه وسلسه وسهله وجميله، ولا في بقى مهور رهيبه، ولا في تجهيز شقه وثلاث اوض وعشر اوض، مفيش كلام من ده. بيتجوز في ارض القتال، بيتجوز مرج الصفر،